يقول هل للعلماء بطانة سوء أو أن هذه خاصة بالولاة؟ إيش؟ هل للعلماء بطانة سوء أم أن هذا خاص؟ لأن العلماء يعني أولي الأمر يعني جاء في التفسير يعني أن مقصود بهم العلماء والأمراء أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم يعني جاء التفسير يعني ذكر تفسير ابن كثير يعني عن ابن كثير والقرطبي والجماعة يقولون أن مقصود بهم العلماء والأمراء وأنه ليس خاصا بالأمراء ومعنى ذلك أن هؤلاء يبلغون عن الله وهؤلاء ينفذون الشيء الذي يعني يبين لهم بأنه بأن هذا هو يعني أمر الله فهؤلاء مبلغون وموجهون ومرشدون وأولئك منفذون ويمكن أن يكون يعني عنده أن يكون بطانة لهذا ولهذا حتى العلماء قد يكون عندهم بعض البطانات لكن الغالب أن مقصود ذلك الأمراء الذي يحصل منهم حل عقد. السؤال الثاني يقول من يقلد شيخه في صوابه وخطئه ولا يخرج عن قوله هل يدعي له عصمة بلسان الحال؟ والله هذا غلط يعني كان يدعي العصمة فهذا يعني شر إلى شر وإن كان يعني ما يدعي ولكنه يعني يتابعه في كل شيء فهذا لا شك أنه يعني خطأ لأنه غير معصوم ويعني يتابع في الصواب ويخالف في الخطأ هذا هو الأصل.